مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال رحمه الله كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم. هذا يعني من ضمن أحاديث كثيرة ينبغي أن يقدم الأكبر حتى في الشرب حتى في السواك في أشياء كثيرة نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر الكبر في رواية كبر كبر. نعم يعني من أكبر الأشياء التي تعاب أنه إذا صار في ديوانيات ولا في مجالس يصير واحد جايب ما شاء الله معه ربع درزن ثلاثة عيال صغيرين وحطهم في صدر المجلس والشيوخ والكبار حط يعني يجلسون في آخر المجلس. قال لا يا أخي في الغرب يحترمون الصغير. رح للغرب وقعد عندهم وجل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر. هذا هو الأدب. ولهذا السلف المروي عنهم في هذا الباب شيء يخطئه العد حتى في القبور حتى في القبور كانوا يقدمون الأكبر علما وسنا في أشياء كثيرة مروية عنهم. ذكر الخطيب البغدادي يعني أثار كثيرة عن السلف في تقديم الأكبر الأكبر الأكبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأيمن فالأيمن حديث الشرب فهذا حديث في دلالة على الكبر بعد لأن أول من شرب منه ها النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكبر شرب ثم أعطى الذي عن يمين هو الأكبر في الشرب. المقصود هنا أن مسألة الكبير ينبغي احترامها. الآن يجي شايب الكبير ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليالين منكم أولو أحلامي والنهى قال لا الصغار خلهم يقدون الصغير قد يفسو يا شيخ وهو في الصف ما ولي بالي وإذا الإمام أخطأ ولا لا ما حد يرد عليه يقول الأحلام والنهى. أبو أبي بن كعب رضي الله عنه لما صلى دخل المدينة دخل المسجد النبوي فرأى ما أن ما له مكان قال زيد بن حبيش وكان شباب يعني في عمره في 22 أو 21 قال فرآني أصغر الناس قال فدفعني وجلس مكاني. يعني استشهد عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. يعني كانوا يعظمون مسألة كبيرة هذه في الإسلام لها شأن. نعم صلى الله عليكم. فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بأيمان هذا يعني أتحلفون وتستحقون إيش قاتلكم. هذه من الأشياء هذه القسامة تخالف أبواب أو قياسات الحدود سبحان الله في أكثر من 10 أوصاف. شوفوا هذه واحدة من أتحلفون الذي يبدأ به أيمان المدعي ولا المدعى عليهم ها؟ المدعى عليهم هو الذي يكون له اليمين. هذا لا بدأ بأيمان المدعي هذا خلاف القياس في الدعاوى لك بينه قال لا خلاص أنت المدعي المدعى عليه احلف وخلاص وتوكل على الله. هذا هي قياس الدعاوى. شو هنا قال تستحقون الدماء ها أو تستحقون قاتلكم موجب القسامة هل هو الدية ولا الدم. ها هنا قال الدم ها فهنا هذه مخالفة. إن كان الدية ما في مخالفة. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنها القتل أنه الدم والشافعي يرى أنه الدية. نعم القسامة متفق عليها بين العلماء لكن مختلف في توصيفها طريقة توصيفها في خلاف بين الأئمة الأربعة. نعم صلى الله عليكم. قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف. قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل يعني هنا يعني قال أن يبطل فوداه بمئة. هذا الحديث حقيقة فيه فائدة جيدة وهي أن ما يعني ثبتت فيه الدية مثلا أو الضمان ولم يوجد من يضمنه فبيت المال يضمن، هو الذي يضمن هذا يعني يكون من بيت المال. ولها صور كثيرة عند الفقهاء، نذكر صورة واحدة مثلا لو أنه في زحام ازدحم أناس مثلا 15,000 في مكان، فانكشف الأمر عن واحد داع سينة ما دروا منه، ما نستطيع ما ندري من ضمنه، مثل ما يحصل في التدافع في الحج وتدافع في الكورة هذا في الميادين هذه لعب الكورة، ما نستطيع نضمن أحد ما ندري منه، هنا يضمنه بيت المال إلا إن كانوا محصورين. إذا كان في درب، مسألة الدرب عند الفقهاء، لو كانوا في درب محصورين ناس نجلبوا كذا وتروعوا وهم يجينهم 10 أو 20 أو 30 تدافعوا على بوابة، خلاص نضمن هؤلاء المحصورين. لكن إذا كانوا غير محصورين ما نستطيع نضمن أحد يا شيخ، إلا أن يقول أحد أنا رأيت فلان يدعس فلان يقتل، هذا أمر آخر. السلام عليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان وفلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أوضاح يعني حلي من فضة، هذا دليل اللي يعني جمهور العلماء أن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد، يعني يكون عمد. نعم. صلى الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. يعني الغرة يعني هي الآن تساوي عند العلماء 5 من الإبل، وهذا محل إجماع عند العلماء أن الغرة تقوم بـ5 من الإبل، يعني ثمن 5 من الإبل. نعم. إن لم يوجد طبعا يعني عبد أو أمة. نعم. فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما. امرأتين هذه زوجتين لحمل بن نابغة صاحب الحديث هذا. نعم. السلام عليكم. قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. هل هو عمد بحجر؟ هل هو عمد ولا شبه عمد؟ أحسنت، شبه عمد. وين الدليل على أنها هو قتل الحجر قتلها؟ لكن هل هو عمد ولا شبه عمد؟ هو شبه عمد. كيف عرفنا أنه شبه عمد؟ ها؟ ما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بها، إنما جعل الدية على عاقلتها، صحيح؟ هذا يدل أنه شبه عمد. نعم. السلام عليكم. قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. شلون ورثها ولدها؟ هذا المراد به أنها المرأة بعد ذلك أي بأيام ماتت، هل قاتلة ذي ظاهر هذا؟ هل كريمة ذي؟ يعني بعض الناس ما يفهم ورثها ولدها ومن معهم. لا، هو ورثها النبي صلى الله عليه وسلم ولدها وزوجها هذا اللي هو حمل بن نابغة، لأنها ماتت بعد أيام بعد ما قتلت المرأة ذي، سبحان الله ماتت بعد أيام. نعم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. يعني قام يقول كلا كلاما بلاغي، ها فالكلام البلاغي ما يقدم ولا يؤخر في شريعة الله. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم بسجع الكهان، يعني أنه باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء، قيل يا رسول الله إنه قال، قال إنهم ليسوا بشيء. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. حقيقة أن مسألة التلف هذه عند العلماء لن نشرحها، لكن سنمر بها مرور، ولا هي شرحها في كتب الفقه، لكن يجب أن تعرف أنها ثلاث. هذا واحد تلف بنفسه بجناية نفسه، بجناية نفسه هذا ما له دية مثل هذا الصورة، والآخر تلف بجناية نفسه وبغيره هذا له نصف الدية، وهذا الثالث تلف بجناية غيره جاء واحد يذبحه هذا له الدية كاملة. ظاهر الصور الثلاث نحيلكم على المنتهى عندنا في يعني في المذهب فيها صور يعني عظيمة في تفاصيل هذه. نعم. عليكم. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بدرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. قال كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. يعني لم يسقهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سقاهم الماء واللبن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم غدروا نسأل الله العافية، لهذا كانوا يطلبون الماء ولا يعطون، احنا أعطيناكم إياه في حال الرخاء وكرمناكم تشربون من الأبوالها والبانية لأنكم مرضى جبنا لكم دواء وغذاء لكن ما قدرتها نسأل الله العافية. نعم. الجزاء من جنس العمل. نعم. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة. صحيح في الحرابة اللي تسمى الآن باللغة الحديثة الجريمة السياسية هذه صحيح أن مرجعها إلى الإمام كما هو قول مالك رحمه الله وهو أصح ما يعني الأقوال في هذا الباب أن مرجعها إلى الإمام، واحد قول ابن عباس وهو أحد الروايتين عن أحمد أن مرجع ذلك إلى الإمام مدام هذا الرجل خرج على الناس المحارب خرج على الناس فالإمام وكيل على الناس في استيفاء حقوقهم فيحال الأمر إليه ينظر الأنسب فيه كما على ظاهر القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو إلى آخر الآية. نعم. إلا إن قتلوا، لو أنهم قتلوا لا يحل لا للإمام ولا لغيره أن يتركهم بل يجب قتلهم إذا قتلوا فعلا. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. قال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال الناس يستنكر على المسلمين الرجم، والرجم كان موجود في الأمم السابقة، أمم كثيرة من في تواريخ الأمم موجود آخرهم اليهود، اليهود عندهم الرجم في كتبهم وأزالوه من شروح التوراة من التوراة لكن موجود في تواريخ فضحتهم التواريخ موجود في التواريخ عندهم. فاللي يستنكر على المسلمين يقول هذه حكم الله عز وجل ما هو أنا اللي شرعته دام الله شرعه إن شاء الله يقول الله حط لها سم أدام الله عز وجل هذا ربك يخلق ما يشاء ويختار، ألا له الخلق والأمر، هو الذي قال سبحانه وتعالى هذا، فلا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك. نعم. قال وعن عمرو ما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا كانت ولد مسلم قال إن لا تجدوها ثم إن لا تجدوها ثم إن لا تجدوها ثم بيعوها ولو بالضفير. قال ابن شهاب إلى أبي على الثالثة أو الرابعة والضفير بالحب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تأخذ من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنذر فقال يا رسول الله إني ذنبت فأعرض عنه فتنحت قاوتي فقال له يا رسول الله إني ذنبت فأعرض عنه فتنحت قاوتي فقال له يا رسول الله إني ذنبت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات لما شهد على نفسه أربع شهادات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي جنون قال لا قال فهل مسلم قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له به مظلوم. قال ابن شهاب الأصبهاني عن مسلمة بن عبد الرحمن سمع جابر أنه سمع أنه سمع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في مرة فأدركناه في المصلى فلما أدركته الحجارة خاف فأدركناه في الحرة فرزمناه. قال رجل هو معز بن مالك وروى قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وابن سعيد الخدري وكويدة بن الحصيب الأسلمي. من حكمة الحاكم أنه إذا جاء له في مثل هذه القضايا القبيحة من زنا أو فجور أو شرب خمر أو إلى آخره أن يدرع الحدود بالشبهات، هذا أصل في الشريعة. قال لعلك قبل لعلك غمل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل جاي يعترف، لأن الإنسان ينبغي يعني أن يعامل هؤلاء الذين لعلهم ما وجدوا من يربيهم في حال صغرهم أو ما وجدوا أبواب للهداية أو قد يكون غلبتهم أنفسهم، أن يكون إنسان في رحمة المسلمين. هذا إنسان يمكن الحاكم أن يخليه يمسكه ويجلده يعطيه كم عصا عصوين يأدبه أو يسنح عجز انفرادي أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا أصل في الشريعة أنه عدم تلزيم أو إلزام المتهم التهمة قدر الإمكان. وجاء رجل من صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني سرقت وطهني، قال لعلك يعني ما يخالك سرقت، قال ما يخالك سرقت. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، حتى عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا رسول الله يعني قال يا أمير المؤمنين إني سرقت، قال ما يخالك سرقت، نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في الأخير يوم شاف الرجال ملزم قال يا أمير المؤمنين سرقت وأخذ، قال قل ما سرقت، فارتاع الرجل خاف قال ما سرقت، قال اذهب، رد المسروق وخلاص انتهى الموضوع. إقامة الحدود على امرأة ولا على رجل يعني فيه سواد الوجه لأبويها ولأهلها ولقرابتها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن من رأيتموه حديث من رأى الذي في السنة من رأيتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه لأنه لا يحل أكلها، فقال واقتلوه. قال الحكمة في ذلك أن لا تنتشر الفاحشة بسبب البهيمة. قال هذه وراها سايبة هالناقة ذي ولا الشاة ولا هالقرة، قالوا إيه هذا اللي سوا بها فلان، ثم صار شوي شوي صار ايه اللي سوى بها فلان، ايه هذا اللي سوى في الحارة الفلانية في الرفاع ولا في المنام ولا هذا اللي في، صار عار صارت عار على اهل المنام هذه كلهم، مع ان هذا اللي سواها بهيمة عندهم. ظاهر هذا شو كيف حكمة الشريعة. ومن هنا نعرف ان بعض الاخيار الغيورين اذا صار يبي يلزم واحد مثلا اعتذر عن شيء، واحد من الناس اعتذر عن شيء نروح نقول ألا كان قصدك كذا، ألا كان قصدك كذا، إلزام المتهم بهذه الطريقة هو ليس من أصول الشريعة ولا هو من أخلاق الداعية إلى الله تبارك وتعالى. الاستصلاح يا شيخ أزين لك، وبعض إخواننا لما كنا نقول له هذا قال يعني هذا مفسد وهذا مجرم، فالمفسد المجرم الكافر يا أخي أشد منه، يستصلح يا شيخ ما في مانع، ادخل عليه في السجن وعظه وذكره، أهدي له هدية يا شيخ، رق قلبه، ادع له لظهر الغيب، ادع له في وترك آخر الليل. يا الله يسعى. أخي عمر رضي الله عنه كان من أشرس الناس في الجاهلية عثاهم، سبحان الله شفت صار رجل رقم اثنين في الإسلام. الشيخ ما هو سهل يا شيخ، إذا كان الإنسان عنده رحمة داعية للخلق خلاص بسم الله، ولا تصير أنت إلا تلاحق بني آدم من واحد إلا هذا قصدك كذا وذا قصدك كذا، لا ترى مو من أخلاق الداعية. الله عز وجل لما أراد أن يختصر نبوة المصاصة ورسالته قال وما أرسلناك إلا رحمة، جاب كلمة واحدة، هل يبغى أن تكون رحيم؟ ما تجي تلحق الناس ولا تلزمهم ولا يعني ترتب على ذلك أنه لا والله حصل في كذا وحصل. لا نسأل الله عز وجل الهداية يا شيخ. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فولوا ان مات منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجل فقال لهم نفضحهم ويجلدهم قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراه فنشروها فواحدهم يدك على ايه الرجل فقالها قبلها وما بعدها وقال عبد الله بن سلام يرفع يدك رفع يده فاذا بها ايه الرجل فقال صدق يا محمد فأمر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنب على المرأة يقين هل الحجارة يحني عليها. نعم. الرجل الذي وضعته على يترك عبد الله بن سوريا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأة اطلع علي بغيره لفهدته بحصاتك فخذت عينه ما كان عليك جناح عندي فحذفته الصواب فخذفته. الخذف هو بالحجارة الصغيرة الخذف، أما الحذف يكون للكبير. شفتوا حديث اللي مر علينا حمل بن نامي هذا قال حذفته بعصا، شيء طويل ولا كبير يصير حذف، أما الخذف فهو شيء صغير. نعم. قال باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في جنب فيه نجم وفي له ثمن ثلاثة دراهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع يده وبعينها من قصائد وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أمه شأن المظلومية الذي طرد فقال من يكرمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يسير عليه لسانة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه سامس فقال أتشفع في حقه من حدود الله ثم قام فاختطب فقال لأن الناس قاموا كل الناس شكوا ناس كثيرين على هالمرة ودعوا عليها لا بد من حل القضية دي خلاص ما دام اعترفت بتجمع الناس خلاص يقام وإلا ما نفتح باب الفجور للناس نقول لا معليش نتسامح ونغض ويزيد الفجور يا شيخ يزيد البلاء لكن إذا كان مثل هذه الصورة يعني هذا خبيث مخبث في كل حال آذى الناس وآذى أعراض المسلمين إلى آخره فهنا لا هذه الصورة لا نمسكه يا شيخ لا أحد يا شيخ لا ما نخليها المجرم ذلك خليه يترك لين يفزع الناس والأطفال والعجز والنساء هذا ما هو صحيح. قال ابن رقاب المختصر فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء ذرهم وإذا سرق فيهم قائم وقاموا عليه في الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي رمض قالت كانت امرأة تستعير ونفعل تشهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا للتعريف بها الإمام أحمد بن المفردات يرى قطع القطع في جحد العارية الأئمة الثلاثة يرون أنها سرقت هذه المرة والدليل هو الحديث شوفوه هنا إذا سرق فيهم شيء وإذا سرق فيهم ضيف لو أن محمد سرقت لقطعته كل تعليق الحكم على السرقة وهو الجحد. نعم. قال باب حد القمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغني من رجل قد شرب الخمر فجلده بجريده نحو اربعين قال وعلى ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود كمالي فامر به عمر عن ابي برده هاني بن ياري البلوي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواق الا في حد من حدود الله. هذا حديث هذا عمر استجاب قال أخف الحدود ثماني هذا في دلالة على أن شرب الخمر ليس حدا إنما هو تعزير لأن الحدود ما يزاد فيها ما سميت حدود إلا أنها محدودة. عن عبد الرحمن بن سمورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمورة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلت عندي خطأ بعد وكلت لا وكلت إليها. قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا في البخاري